شيء اسمه عنا، اضرب لك مثال في باللغه العربيه شيء اسمه عنا الايناس. اذا واحد قال الله ما بيعلى، لك لك لك لك مش عم تحكي، قال ايه، قال له لموسى وما تلك بيمينك يا موسى، بالله جد، قال ايه طيب يعني، طب شلون هيك بقول له ما بيعرفها يعني، بيعرفها بس انا ما بعرف، اختلط علي الامر. طبعا انت اختلط علي الامر لانه يعني من وقت ما نكون صغار، اذا درست كامل بدي احكي باللغه العربيه بخطئ، الله اعلم كم خطا نحويه وكم خطا لغويه. مشكله في شيء اسمه عندنا باللغه العربيه الايناس بالبلاغه. شو معناتها الايناس؟ دي مثلا واحد بدك يعني مثل تغندجه هيك تبدا معه في الهيئه، فايش ماسك بايدك؟ انت شايفه بايدك مثلا كتاب، اعطيك مثال، ابنك عيفان التركه وما بيعرف يدرس، ماسك الكتاب اسمه كذا ما بفهمه وما بيعرف يقراه، فتقول له ايش معك هلا؟ انت بتعرف شو معه، بس ما مثل شان تدخل الموضوع تهيئه تقديمه، ايش معك انت هلا؟ يا بابا والله كتاب الفلاني ما بعرف ادرس وعرفان حياتي بالتاسع او بالبكالوريوس، ترى شو كذا بدي معه. هذا اسمه الايناس، واخذناه بمن صف تاسع، صف تاسع، ايا شجر الخابور ما لك مريح كانك لم تحزن لموت طريف، مو كان في بيت بالقواعد الانسات ما بتحطه كذا، هل هو فشوف عم بحكي مع شجر الخابور، هذا اسلوب من الاساليب، هذا اسمه الايناس. هو نفس الشيء قال في اللغه العربيه، اذا امرت الانسان بامر هو عم ساويه فالمراد منه الاستمرار. يا ايها النبي بلغ لواحد ملحد، قال انا عندي دليل ان الرسول رسولكم ملحد، رسولكم ما بلغ وكتب ايه شلون؟ قال له الله يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك، يعني متى ما كان بلغ لا ما عزته وكان بلغ، وقال له بلغ عشان يستمر. وكان مو شاكك الرسول عليه الصلاه والسلام، قال له فلا تكونن من الممترين. فلذلك جاء في روايه اخرى ان كنت في شك، في ايه اخرى انه اذا كنت في شك فاسال عن الكتاب، فقال عليه الصلاه والسلام لا اشك ولا اسال. لاحظ لا اشك ولا اسال، واثق تماما، يعني بقول رب العالمين اذا كنت في شك سال الكتاب انه زي يكراك انه القران حق والى اخره. فلاحظ قال لما شو على ذكر هون انه لما قال لك انه الرسول عم يكتم، كتم العلم ايش حكمه؟ من كتم علما الجمه الله بلجام يوم القيامه. وفي روايه من قال بلجام منا، وفي روايه انه من قال في القران بشيء ليس فيه الجمه الله بلجام، اخرج ابو يعلى باسناد صحيح. تقولي معناتها ايش؟ معناتها اذا كل شغله بغد انا اروح اعلم، لا اعملها، لا تكون كمان تلطل له وتمشي هيك راسا، خليك واعي الفكره. اذا كان الشيء عم تاخده فرض فتبليغه فرض، اذا فرض عين فرض عين، فرض كفايه فرض كفايه، مندوب مندوب، صعبه؟ ما هي صعبه. فاذا تعلمت فرض عين ورحت عن انسان تعرف انه والله يا اخي اذا انسان فاتت ركعه اجى متاخر بالصلاه، فاتت ركعه لازم يقوم مسبوق يقرا الكذا وكذا، اجى انسان قلت قدامك شفته فصط عينك على قولة الحلبيه قدام عينك شفته، ما تقدر تقول يلا غيري بحكي معه، بركي بركي غيري بحكي معه، او بتسوي حالك اذا انت كمان مسبوق انه بطول الصلاه مشان انه يمشي ما تشوفه ما تعرف مين شكله. الصيف يعني احنا مشكلتنا بنحط يعني مع جيت شفت انا هو جيت متاخرين حلو، قمت انا لما سلم هو الامام لما سلم انا دوم اجيب ركعات عليه، فهو حد من كتر ما بيخرج بحط حواجز بحط كذا، هذا الزلمه سلم ومشي حلو. فانت بيجي الشيطان بقول لك طول صلاتك بركي يكون انه مشي من الجامع، بتقوم تدور عليه ما بتشوفه تقول يعني يا رب انه ما شفته. والله صدقني بتصير هيك، بتصير باحسن عائلتك وهيك كثير بصير فيني. او ايش بعمل؟ بدي الحق السنه تتقدس بعد فرض احسن، الله اكبر كون بركي انه راح، لا السنة تقدر تعطيه انه احسن يعني صلاة بالمنزل افضل من المباشرة. اذا ولذلك شوف من خشية انه احد الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث معه فاعطاه سر، ايش السر؟ من قال لا اله الا الله من قلبه خالص صادق دخل الجنة. واوصى لها الصحابي انه ما يقول لحدا من الناس، امانة الرسول حمله امانة. ليش ما يقول لحدا من الناس؟ أقول بعد ما تقول أنا بقول لا إله الحمد لله تحت عدن، يلا على البنات وعلى السيديات وعلى الزنا وعلى قلة الحياة وعلى الذهب وعلى البلاكات وعلى الأزر أردو، قلت لا إله إلا الله أنا معي علم كوركتك صح، بس بور ما انتبهت على شغلي أنه إيش عرفك أنت راح تموت على لا إله إلا الله؟ إيش ضمنك؟ بك صارت لك فتنة بك كان وزاك؟ لا يا رب يا رب أحسن خاتم ربت عبدو في آخر لحظة مثل هذا الرجل اللي كان حسبون الناس شغلته ثقيله وكبيره وماشي، قام قالوا له رسول الله ايش هذا في غزوه احد اظن ايش هذا ما في مثله يا سلام قتال، قال له انه في النار. لا هذا من هابط خاشع ملازم المسجد، قال له رسول هذا في النار شيء طائر العقل ديب الاخير، قال له رسول الله مات شهيدا، يا فلان اذهب الي روح طلب سرعه. رغدنا عند وصل، كان في الرمق الاخير فيه جراحات، ما كان صادم فما تحمل، شال هيك كمل حاله بالسيف فانتحر. يعني هو مسلم فانتحر. شوف شلون، فقال له انه في النار، فكان مرائي بكل عمله. لاحظت كيف؟ نحن ظهر اذا كان كويس يعني ان شاء الله كويس، والله حسيبه ما بقول ايه والله بجوز يكون كذا بجوز لا، ظهره كويس قول كويس، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام بهالامور هذه ما يهون نقطه، بس الفكره وين؟ انه الانسان ما ينخدع. فاذا لما قالوا لا اله الا الله دخل جنة، اصدم ملك بنهايتك وحده. شوف بقى هون النقطه، الصحابي عند وفاته في النزع الاخير ها لفظ الجوهره، قال له لولا ان اخشى ان اكتم العلم لما ذكرت عنه. حتى من قال لا اله الا الله دخل الجنه. تعرف شلون؟ في الرمق الاخير حتى ها قاله. فنزعته شغلتين، اسمع امر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا اخاف يكون افشي العلم اكتب العلم. لا اسمع، تكتب العلم مشان خطير، ونحن حضراتنا حضره سعاده جنابنا شقاد بنكتب علم، بنكتب علم عن اشخاص ممكن يتقبلوه، بس نحن شو نعمل؟ اذا قلت له ما راح يرضى، واذا هي بتمسخ علي، واذا هي كفتاره، واذا قال لي هي بقول لي شيخي يقول له ده انا بكره يا اخي، واذا ما تحط ما تحط ما تحط ما تحط، انت اعمل عليك وامشي. طب والله بدي تمسخ علي، لك احسن ما تمسخ عليك الملائكه. فظا بقى اذا هون اكلت مقلوبه على رقبتك وني بتاكل 10 بجوز بدك تاكل تاكل. احفظوا الدين عم ننساه، اذا ما حطيناه قدامنا ما بننساه، بيمشي شغله تمام. نعم السؤال. ولذلك عمر بن عبد العزيز الله يرضى عنه فيما يروى عنه انه لا يهلك العلم حتى يكون سرا. ما دام تذكروا حكيت لكم ايش قد قصه لما الرسول صلى الله عليه وسلم غضب ووقف خطيبا فيهم، ما بال اقوام لا يعلمون جيرانه ولا يفقهونه ولا يفطنونهم، ودار عن طرف اخر ما بال اقوام لا يتعلمون من جيرانه ولا يتفقهون ولا يتفطنون، والذي نفسي بيده لا يعلمن جيرانه جيرانهم ويفقهونهم ويفطنونهم ولا يتعلمن جيرانه من جيرانهم ويتفقهون ويتفطنون او لا اعاجلنكم بالعقوبه. ونزل مغضبا. اخر القصه حكيت لكم اياها صار يمكن اكثر من مره. نعم. ايش والله مجار وجار الصحيح خرج الطبراني فيما احفظ، الله اعلم. نعم. فالمهم لاحظ كيف الفكره؟ مين؟ فاذا الايه التي بعدها وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. الامام عم بقول له الرسول عليه الصلاه والسلام مع احتمال كثير تلاقي انت بطريقك شبهات، تلاقي بطريقك ناس بده يحرفوك بدون كذا، فلا تنغر. وان كانوا اكثر اهل الارض هذول ربما يكونوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ان يتبعون الا الظن، فنهينا عن اتباع الظن. وجاء في حديث بئس مطيه الرجل زعموا، قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، وكفى كما في الحديث كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. تلاقي واحد طالع بكره عطله يا شباب، هذا نقل نقل نقل نقل انتشرت، بكره عطله عطله الشباب الطيبه ثاني اكل هو المدير. شلون طلعت الاشاعيه من واحد؟ ولذلك سمعت انت شغله ما بتاكل منها بالذات اذا كانت تضر بالمسلمين. والله مثلا كنت انت في زمن عمرنا خطاه الله يرضى عنه، فاجت اجى خبر او لا حقيقيه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، اجى خبر انه بني قريظه نكثوا العهد وكان في غزوه الاحزاب وعز الرك والشغل والقتيل وكذا، اذا نشروها هي بجوز ضعاف الايمان، طلعنا احزاب جاي من هون وبني قريظه من ورانا، فسي عندهم مثل ايش؟ رهبه. فامر الرسول صلى الله عليه وسلم اشار احد الصحابه انه اذهب اسمع لي الخبر ولا تفشين، يعني ترجع يا ناس يا عالم لحقوني بني قريظه خلاص نكثوا الايمان. فبعت حكيم، ما بعت اقبياء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ما في الصحابه اقبياء، لكن بيكون عارفين الطبخه. فقام وصل لهنيك فعلا بني قريظة، رجع عند الرسول صلى الله عليه وسلم طلع عليه ومجلس كان موجود، قال له يا رسول الله لو سمحت وش وشك وش وشي ما في شغلة. فقال له فطلع عليه الصلاة قال له عضل والقارة. فالصحابي أشار له أنه بني قريظة فعلوا مثل ما فعلت عضل والقارة، من هذول قبيلتين نكسوا عهده. فبير سألوا عضل والقارة عم بحكي كأنه هيك يعني، فصلا ذكي عند الأنبياء أذكياء، رأسا في من بني قريظة نكتوا العهد عشان يعرف شلون يشتغل. الاحظ لما تصير فتنه ما انا جبت خبر صحفي قبل الكل طلع على الجزيره بنشره بين الناس، لا اصبر لا تكون انت اول من حمل فتنه، اما خبر كويس والله خبر بشيء وفاه العالم وفاه ثلاث علماء في حادث طياره، يا شباب سمعتوا قال توفى ثلاث علماء، طب ليش تنشر الخبر السيء هذا؟ تريد ينتشر ينتشر بقول لك ايه مش هتعود حالك معلش سميت نهار السقطة الدروين. وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله، هون ممكن كمان حطم الشبهات الزخرفه القول اجوا المشركين قالوا له يا محمد يعني لا نحكي الصراحة بمعنى حديث يعني مو هيك قال انه انت عم بتقول سؤال الميت مين قتله؟ قال له الله قتله. قال بقى الشغل اللي قتله الله ما بتاكلوها والشغل اللي بتذبحوها بايديكم بتاكلوها؟ هي شو؟ قول الكفار. بعدين في الآية اللي بعدها نزل قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لأنه في الواقع الاثنين رب العالمين واحد بقتله لكن ظاهريا بإيدك أنت بالسكين هنيك درسوم القلب وقف الرئة صار له شيء كذا بسبب الأسباب الكونية ماتت. فالحقيقة رب العالمين اثنين هو عم موتهم لكن شوف اللعبة شلون الكفار اجت اللعبة عشان يخدعوا الموجودين انه ليش ما عم تاكلوا ميتة كلوا الميتة ما فيها شيء. فإجا وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه. ونعرف نحن بالنسبة للطعام انه أثناء الطعام ايش يستحب بسمة. طب قبل نحن هون وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه من شروط الشيء بسم الله والله أكبر. طبعا التسمية هي الأساسية أصلا. فإذا ايش بسم الله والله أكبر وتشكل هيو بمشي الحال. أما تجيب جيجي وتبدأ أخذها بسرعة تحط لها بريز كهرباء تنزل في أرضها بالصعق الكهربائي لا يمشي الحال هذا. طيب وقد فصل لكم ما حرم عليكم. هون استدل بها الآية واحد سامحه الله استدل بهذه الآية على تجويز العادة السرية اللي إيه ما في شيء طويل وقد فصل لكم ما حرم عليكم. قال حضرته العادة السرية جائزة بدليل قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ورب العالمين ما فصلنا في كتابه أنه لا تمارس العادة السرية ولا تفعل أو فعل يوم أي يوم لا أو كل ثلاثة أيام ما فصل ما تحلى ولا لا ما حذر. فرجيني بكل القرآن وين فصلنا شلون بتصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وإذا نسيت الفاتحة بالركعة الأولى وركعت إيش تعمل؟ وإذا كان نسيت التحيات إيش تعمل؟ وإذا كان سلمت قبل الإمام إيش تعمل؟ سلمت بعد الإمام إيش تعمل؟ عادية ما في شيء بعد الإمام. والزكاة 2.5% والصيام الشروق للكذا وإذا عملت كذا معلش وإذا أكلت ساهيا يجوز سواء كان صوم فرض أو صوم نفل. وين التفصيل؟ بكل قرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وين التفصيل؟ ما في تفصيل. فهذا استدلال باطل من صاحبه لأن رب العالمين ما فصل كل شيء بل ذكر فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. جوزنا الزوجات وحلائل ملك اليمين. بعدين قال معون يا كان رب العالمين يجيب آية لك أعطيك مثال بقى لا. ربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثلي شيء. ها لما قال ليس كمثلي شيء مع تأكيد رب العالمين ما له عضلات ما له أظافير وما له عروق وما له أعصاب وما له أصابع إجرين وما له شعر. لكن معقول جي هلأ بقى يحط لنا مجلد ليس لي عورة وليس لي بول وليس لي مسان ولا هذا لا يقول بليغ. فقال لك كلمة جامعة مانعة ليس كمثلي شيء. فهمنا كيف؟ ما هو يجيب لك فصلك شو كتاب علوم هتقول لك 1 2 3 4 5 6. إذا هذا استدلال ليس صحيح إلا ما اضطررته حكي عمل مرة ضابط اضطرار وما أنه واحد والله يا أخي والله لا أتوقف أنا مضطر بدي أروي هي بدي أطلع منها مرتين بس تطيع البنات وبرتاح اضطرار هذا. إذا ما اضطريت قال صير صير شغلات يعني مثل أي خرج يصير بدي أزني لا تزني لا تزني إلا بجوز تزني لا سوي العادة السرية. قال لي يعني إيه قصدك بدي أزني كلها تنزني لا ما عزبت والنفس بدك هلا تروح ها ركبت بالسيارة عادة سرية لزنا لا عادة سرية يا استاذ ما بدي وقفه. أما ورك ببيته ولا تدفع له 500 ليرة ما بزني ولو اجت لعنده الهي ما بزني عندزني هاي إذا ما سويت عادة سرية سيسويه. يقول له إذا كنت بعض ربك بيسألك ما إنه نسألك بتلعب علي بتلعب علي عند رب العالمين في لعب ما في لعب. فهمنا كيف؟ في الآية التي بعدها وذروا ظاهر الإثم وباطنا. هاي مهمة كتير لأنه رب العالمين أمرنا نترك شغلتين ظاهر الإثم وباطنه. ليش في باطن الإثم؟ مين بيعطيني مثال باطن الإثم؟ حقد حسد رياء غيبة. غيبة باطن الإثم ظاهر الإثم؟ لا ظاهر ظاهر على لسين ظاهر. بس إذا كانت بذهنك تقول نعم شوف فلان شو قد ابن الذين عزم هذيك مره فلان وما هيك وانزعجت انت منه وصرت في ظن طلع هو مسكين ما هو ممكن هالشغله. هذا سوء ظن وين صار؟ عم تخدمه كانه بس جواتك. هذا شو؟ من باطن الاثم. فاذا تركت باطن الاثم وتركت ظاهر الاثم يمكن بقى تصير حالتك مثل حالة إذا بتتذكروا حكيت لكم قصة الرجل الأبيض بتذكروا مش يمكن الصيف حكينا قصة الرجل الأبيض شفته من يومين ثلاثة صار لي يمكن سبعة أشهر ما يشوف يا زلمة طلعت ما قلت لك ما بحكي يعني ما بطلب منه بشكل مباشر لك بلمح له تلميح عم بحكي لي بقى بتحكوش في حكوي إنه يعني إيش أخبارك وقال له إيش آخر منجزات وقال له إيش أخبارك اللي سمعان الشريط القديمة هيك علاج على السريبة على قصة الرجل الأبيض إنه إيش أخبارك إيش عم تساوي شيء كذا قال لي يا زلمة ليش هيك رب العالمين عم بيعمل معي شغلات غريبة أنا فتحت له لهي الباب وكرمت معه قال لي ليش أنا ما بستاهل ليش عم بيعمل ليش قلت له يعني قصة قال لي والله ما بعرف هذيك مرة هيك قلت قلبي بدي أتجوز وكذا إني بدي أجيب قال لي والله بعد يومين ثلاثة ما حس لجيه جدي أبو أمي من بين كل أحفاده جيب صك هيك وأخذني على الزي قال لي اشتريت لك هالبيت لك بس ما تقول لحدا من أولاد خالتك أولاد خالة ولا كذا قلت له شو يعني أنا سطلت لأنه شوي هو زي بحكي هيك يعني بحكي وعلى فكرة ما أقول لحدا يعني بحكي معي ما أقول لحدا نهائيا بقول له لأنه بعرفه أنا ما أخذ جيك زي بعرفه معاشره تمام كنت قلت حمامة أو اختراعات هي تصور تذكروا ما قلت لكم مرة إنه قال شد مشتي أشوف الرسول عليه الصلاة والسلام منامي قلت له إيه أنت دعاءك ما شاء الله تدعي الدعم من هون بتطي طيارة أدعي هذيك مرة ذكرت قلت له إيش صار يعني دعيت قال لي والله ما بعرف ما بستحق أنا هيك قال لي ربي فرجيني الرسول ما بستاهل مين أنا حتى قال له فرجيني الرسول قلت يا حرام ترين شيطانك لك أدعي يعني بدي أنا أطلع على الكلمة من تينه ما شاء الله دعاءه يعني اشتهيت قلت لكم حكيت لكم لما وصلت مشكلة مشان شو اسمه وقت طلاب وكذا وهيك واحد كان قلت له والله في فلان عم بيعمل لي قال لي ايش اسمه قلت له اسمه والله صدقني تاني نهار ماشي عينه هيك وقت على كلامه الشخص قال له انفصام في الشبكية بقى بعيد اسمه فلان اتوخ راح الزلمة عم بحكي لي كمان قال لي هذيك مرة اجا ده هذا كنت بارك بين المغرب العشاء بالدكان ما احس اللي اجت مره بتحجبي كلها قلت له دخيلك خرج ادخل بس اصلي رايد المغرب العشاء ساعه ما اصلي قال انا ما اخذت تبجيم تفضلي وفي عندهم مثل دكان يعني مثل اللي بس فيه غرفه لتبديل لي قال لي هي وبنتها ما بين منها شيء دخلت هيك لجوا صليت وراحت بعدين قال لي والله بتصدق يمكن صلت لي دينا ريحه السداجه بتغرف القلب ريحته كأنه هيك مثل هيك عطر إيش ريحته ما بتعرفه قال لي مين هدول إجوا يعني مين هدول إجوا أنا قال لي بعدين قلت فاضي أنت كم موعد له فاضي الأسبوع اللي إيه خلاص موعد منه يوم الأحد بقى إيش بصير بعد بكرة الله أعلم نعم فربما إذا كان طبقت وذروا ظاهر الإثم وباطنه تصل للمرحلة يعني ليش يعني إذا نحن تركنا المعاصي فإذا واحد صلى بياخد أجر يعني إذا ما صلى بياخد أجر إذا صلى بياخد أجر هكا لكن لما بتصلي أنت بتاخد أجر أكثر بكثير من أي نافية تانية أي فرض لما بتساويه بتاخد عليه أجر وما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه فالفرض أحسن من النافلة بالأجر ولما المعصية بتتركها بتاخد عليها أجر يعني أنا ما أطلع نسوة ما بدي اطلع انا مش بدي اطلع بس بدي اطلع وما طلعت فانت تركت المعصيه بتاخذ عليها اجر ولا لا طبعا بتاخذ عليها اجر وكل ما كان لك رغبه نفسيه بفعل المعصيه ومنعت نفسك تاخذ عليها اجر اكثر السبب قلت لكم يا بالمره سبب اصيل للوصول لرب العالمين في طريقين طريق طويل مضمون طريق قصير يا بتحصل يا ما بتحصل يا بغمضه عين يا بمشي حالي يا ما بمشي حال ايش هذا الطريق القصير إنه بكل ذرة من ذرات قلبك تكسروا أمام رب العالمين بلم الله يا بيو بمعنى ما تشوف لنفسك قيمة في هذا الكون يعني شو أنه أزبل حالك لك ما قصدي ما تظن حالك أن أنت عم تعمل شغلة كل أعمالك الخيرة بتيسير من رب العالمين فإذا ما يسر لك رب العالمين حقك فلس بس نلاشو نعمل بيت شعر كتبته ألفت موضوع عمل درس بعدين بحس حالي الله هيك مبسوط ومليان ولا يطلع تكسر كل ما بيجي واحد ما شاء الله درسك ما احلى الله اسلوبك شو كويس ورئتي راح تنفجر من كثر ما شوف عم بشوف لنفسي وجود لا قل بفضل الله وبرحمته هو ايش ما عمل هل سالته سؤال قلت له هلا الساعه بتقول هيك بالليل نص ساعه زمان ساعه زمان تدعو رب العالمين وبتصلي وهيك. قال لي والله الحمد لله هلا ما انقطعت ابدا. قال لي لحد هلا بالجامع اخر واحد بطلع صلاه الجمعه. قال لي اخر وعبولها يعني بيكون مفتخر. طيب ولا بس يعمل هيك انا مو بعرف هيك طابل يعني. والله الحمد لله كثير نعم. طب ليش يا عبد الله ربنا يعني؟ والله خايف ياخذها مني. انا اقول لك اه اخذ نصها بس. والنكته وين؟ كل ما بيبيع بسوي شغله بتضحك. قال بالاخير كني قال بده ما اعرف مشروع عنده مشان يخطب او كذا. قال لي دايلي بارك الله بيسر لي اياها. طلعت فيك دايلي انت بعدين حتى انا دايلك مين انا حتى دايلك يعني شوف لهالدرجه عم بشوف بعينه شلون دعاءه صاروخي وبيجي بيقول لي دايلي يعني لانه شايف حاله شغل مو شيء يعني مين هو حتى يكون مرة لما بتصيب بهالمرحله جذبك رب العالمين. شو الطريق الثاني؟ ولا يزال عبدي يتقرب الي شوف بالنوافل حتى احبه واذكار على صلوات على ترك المعاصي على فعل شوف كله هي شو ايش بتنمي لك رصيدك لما تصل لمرحله طق سحبك متى ما سحبك ما عاد تشوف الدنيا كلها كل الدنيا صارت حق فلس عندك صدقني بشوف بلاقي موسيقى على الدنيا كلها وبشتغل يعني تاجر ومعه رأس مال كويس بس ما هو قل له تعال هات 100 ألف تبعيتك داخل واحد محتاج خذ شفت شلون؟ يعني الدنيا مين ملي قلبه؟ مين ملي قلبه؟ رب العالمين عرفنا شو السبب؟ نعم إذا وذروا ظاهر الإثم وباطن صدقني صدقني يا الله يا الله كل ما بقول لك نحن ما أنا غبي في تجارة الآخرة هيك بشوف حالي غبي غباء مركب لأنه بجي اليوم مثلا نمزح مع بعضنا أنه بنشوف نعرض عضلاتنا الفكرية عضلاتنا الفكرية على بعض أعطاني هو بيت شعر نترته أنا بيت شعر بدي لي هو انتهى لي بقافية القاف ديت له بقافية القاف انتهى لي بقافية النون ديت له بقافية النون نهاية قافية النون يبدأ بالنون ما يحزر كل مرة أجيب له النون أقول له حصرتك بالنونية إنه عملت عليه شي شغلة لأنه مو نون اسمها النونية قافية يائية فنون اسمها نونية فأنا حصلته بالنونية أي واحد من العلماء على فكرة ذكرة بس على سبيل الدعابة يعني إيه فشو هي ذكاء ولا منون فلا هون بقى شلون شغلك آخر كلمات ليك المحروفة قلت له قل لي قل لي ما بقول لك قلت له ليش ما بتقول لي قل لي بخاف تقول له قلت له لا بتقول لي ولا بقول لك عيد أخذ 5 ليرات عينه شايف شلون؟ هلا انتم انبسطنا وضحكنا ويا سلام ها لو كنا لا سبحان الله بحمدي سبحان الله بحمدي سبحان الله بحمدي خذ نفس 100 يقول ضرب اسمه مش عارف اذا قلنا قول مثلا مليون نفرض او 1000 حسنه اسمع يعني اخذ كم حسنه؟ بلاوي بدك هلا نبرك هيك يعني نغمض عيوننا ونحط على راسنا هي ونفتح قران والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ونقرا القران هيك نترك الدين يا اخي انا بقول لك لا طقه ولا اكسر مخه بس شو بشتو نحن بنلتقي بكثير احيان نعم اذا شفت نفسك بحاجه لانه له المباع ايه بس اما يصير حياتنا كنا ابو 7 مليون شكله صار من الصبح للمساء بيشتين مره من المرات ساعه لك ساعه لربك لك على هو يكون فعلا ساعه على ساعه يعني 12 ساعه 12 ساعه على هو بتلاقي انت 24 ساعه لك والبقية لمين الله أعلم عرفنا كيف هاي مصيبة أو بقى على نكات ربما تقوية تعرف بقول لك ما بعرف قلت له أنا ما بعرف كمان تعرف بعرف إيه بعرف إيه أنا بعرف إنك تعرف إيه زي طيب ما لنا فيها ما لنا فيها وين وصلنا وإن الشياطين أي 121 وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم خرب ديار الشيطان شو قده متحوس منعوس مو قلت لكم قبل مرة شلون بتلعب كمان الشيطان شو جاء عند موسى فيما يحكى بما أنه قال له يا موسى أنه أنت موال ربك ورحمتي وسعت كل شيء طب أنا كو درويش مسكين راح أدخل الجنة ما راح أدخل الجنة شو رحمت وسعتني والله في هيك تحكى الحكاية يعني ما في صحته فأنه موسى خاطب أبوه يا رب انه ابليس عم يقول انه رحمتي وسعت كل شيء انه يعني هو ما دخل برحمتك شو قال وسعت رحمتي وسعت كل شيء قال يا موسى قل له ان رحمتي وسعت كل شيء ولكنه لم يدخل فيها شو يعني هو ما دخل فيها تسع كل الناس بس هو ما دخل فقام اجى قال له قال يعني هلا اذا انا تبت ابليس قال اذا انا تبت هلا الله بقبلني بدخلني الجنه الله والله فعلا اذا ابليس تاب الله بدخله الجنه بعد كل الفعايل الفارغ الذين دخلوا الجنه سألوا موسى أن يا رب أنه يعني بدخل الجنة قال نعم وعلامة توبته أن يسجد لآدم اجى عنده قال له بمشي حالك يا ابيس، قال له خلاص انا بتوب، قال له وعلامة توبتك ان تسجد لادم، قال له الله حي ما سجدت له ما يبدا اسجد له ابليس، قال له حي ما سجدت، شو استكبار رفع راسه، قال له حي ما سجدت له لادم بدي اسجد له ميت، كذاب كلام. شو وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم، فبيبثوا في اذهان الناس تحريفات وكذا، حتى بلكي انه ايش بنخدعه وما بيمشي الحال ان شاء الله. ايه آخر شيء بالصفحة هي، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. وفي الحديث ما أحلى الحديث، بدايته بعثت بالسيف بين يدي الساعة في منتصفه، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وفي الآية اللي بعدها في إعجاز عندي، شوف ما أحلى الإعجاز، فمن يريد الله أن يهديه يشرح، شوف شوف تعبير يش رح، يا لطيف ما احلى. لو تعرفوا انتم بس بشغلات اللي بسموها ايه، اللهم صل على نبينا محمد، غابت عن ذهني ايش كان اسمه، الدلالات اللفظيه، احيانا اللفظ بيكون معبر عن المعنى. لا شوف مثلا والليل اذا عسعس، انت بجوز في حياتك ما سمعنا عسعس الا في القران، سمعنا مشي قارئ او عم تقراه وكذا، ايش معنى عسعس؟ من غير ما تفتح أي كتاب تفسير بتحس كلمة عس عس تدل على المعنى، تلاقيك عتمت لقين وصار هدوء، عس عس مظبوط ولا لا؟ شو فمن يريد الله أن يهديه يشرح، شو هيك فتحت إيدي يشرح، فعلا لما واحدك بنشرح صدره ومن يجعل صدره طلع ضي، شو ضيقا طلع الضوء بتملي بتقلع كأنه واحد مغلبك انت شرب المي، ضيقا حرجا، شوف قن حرجا، هي بتذكرنا بايش كنت اول امتوى وفاتت عن زيني، يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ، شوف واغلظ حرف الغيب مليان يعني هيك في راس. ولذلك جاء واحد قال له يا خيو ايش هذا الاسلام ارهابي، قال له الاسلام ارهابي، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، بس ارهابي لمين؟ لعدو الله. شوف بشوف تعبير وق لغ وق لغ، تعبير مناسب تمام للمعنى. هون بقى شوف قال انين محمد عليه الصلاة والسلام عرف هالشغلة هي، انه كل ما ارتفعت انت بالصاروخ الاكسجين او بقول تنفسك دي، اذا وقفت على راس الجبل تحس تنفسك فعلا يعني شوي اتقل، فصلي عشان له. ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء، ما قال يصعد، يصعد كانه شيء هيك بسرعه صاروخ، اذا طلع شو عمله نفر عمله ما بحس، طياره كذبه ما يحس، بس لما يصعد في السماء شوف اول طبقه وثاني طبقه وثالث طبقه صار الأكسجين حتى إيش رأي اخترق. وفعلا صدقوني الكافر بتاع حياته جحيم، عنده السيارات وعنده الطيارات وعنده عن أفرن حياته بشتين انتحر شاد انتحره، وبين ترى المؤمن الصادق عجبا لأمر المؤمن اللي عم طبع الأمر هاد. لك يا أخي إن كان تغير عليه الجو مثلا، ربما كان حكيتكم اللي كان بصفحة لين كنتكم صبك شون كان في جو إيماني وانتقل لهون صار جو كله تشقلب، يا رب لك الحمد. نفرض جدا أخي أنت حطوك الآن مسكوك الروم وأسروك بعد ما كنت مجاهد في سبيل الله وصاروا يفتنوك وحطوك في هالزنزانة وفلتوا عليك شي عشرة من حلوات بيض شقر بعيون زرق بالشكل اللي بدك إياه بالكسب بدك إياه، عملت هيك بعدك بدك عملت هيك عملت هيك عملت هيك صارت عملت هيك من كل الجهات حاوطوك بالنساء عشان يفتنوك، أنت مؤمن وين كنت قدام الكعبة تنظر الكعبة تتبسم وينشرح صدرها صوت هلا شو ما بدك تفتن هيك 360 درجة، حيطي لك نساء وحيطي لك أغاني من هون أمكم فلان ومن هون نجوى فلان ومن هون سكولاش فلان ومن هون عياش ما عارف مين من هون، وحيطي لك معهم فوق سيديات سيديات سيديات مو سيدي يعني سيديات الصوت بعيدة، تعمل هيك تعمل هيك تعمل تتغمد حتى يمشي الحال، وبالأخير صار ما عم حطوا هي أصوات خليعة تسألنا هيك تعمل هيك تعينك شجروك من تطلع مين عبجرك أو دي زحلقوك تفتح يا لطيف، تصور هالجو هذا يعني إيش وعبان إيش تعمل يعني شو هالجو الكوميدي كوميدي عارفان ترك هيك جو، بس إيش تعمل يعني خلاص بطجة وبمشي لا، بحاول قد استطاعت يا رب لك الحمد لك الحمد يا رب إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. هكذا حال الأنبياء، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، غير هيك لا، مش الحال؟ نعم. إيش؟ هو ما وصلنا للحق.